وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب التوحيد للإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، رحمه الله تعالى، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب عظيم ألفه هذا المجدد، هو الذي وفقه الله تعالى وحفظ القرآن قبل العاشرة ورحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة ثم البصرة ثم الأحساء ثم رجع إلى بلاده، ووفقه الله تعالى لإخراج الناس في هذه الجزيرة من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. من كتبه التي وفقه الله تعالى لها هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. ولم يبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بمقدمة كما يفعله المؤلفون، وهذا والله أعلم، لأن من قرأ الكتاب كتاب التوحيد علم بأن هذا الكتاب يشتمل على التوحيد من أوله لآخره فاكتفى به. قرأ كتاب التوحيد دل على أن هذا الكتاب يشتمل على التوحيد وأنواعه وما يضاده من أوله إلى آخره فاكتفى بذلك، والله تعالى أعلم. بدأ بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا شك أن التوحيد هو الحقيقة إفراد الله تعالى لغة مأخوذ من وحد يوحد توحيدا، وهو إذا جعلت الشيء واحدا، وهو في الحقيقة إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. بدأ بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى وحده، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي في الحقيقة هي تدل على التذلل والتعبد لله تعالى، كمال الذل مع كمال الحب والانقياد لله تعالى. ثم بين رحمه الله تعالى في الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسل الله تعالى من نبي من رسول إلا ودعا أمته إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا يدل على العموم، وأن الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا أقوامهم إلى التوحيد، إلى عبادة الله تعالى وحده، وإلى الابتعاد عن الشركيات والشرك، وهذا يدل على أهمية التوحيد. قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قضى أمر ووصى وعهد سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه، يعني تخصوه بالعبادة وحده لا شريك له، وبالوالدين إحسانا. الوالدين لا شك أن الله تعالى قرن طاعة الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، ما ذلكم إلا لأن الله تعالى هو الخالق الذي خلق سبحانه وتعالى وجعل سببا للخلق، جعل سببا لهذا الخلق خلق الإنسان وهو الوالدين، فقرنهم الله تعالى بعبادته بطاعتهم بعبادته لأن الله هو الخالق وجعل سببا لوجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو الوالد والوالدة والوالد وإن علا والد وإن علا والوالدة وإن علت كلهم من أسباب وجود الإنسان، لكن أحق بالصلة الأدنى فالأدنى. ولا شك أن الله تعالى أمر قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. ولا شك أن طاعة الوالدين من طاعة الله تعالى لأن الله تعالى أمر بذلك، والآيات كل في ذلك معروفة. وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كذلك في سورة النساء، وهذه الآية كما ذكر العلماء هي آية الحقوق العشرة، ذكر الله تعالى فيها عشرة حقوق بدأ سبحانه وتعالى بعبادة الله تعالى والأمر بعبادة الله تعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذا حقوق عشرة يجب على الإنسان أن يقوم بها كما أمر الله تعالى بها. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا كذلك في سورة الأنعام آيات تشتمل على أمور كذلك عشر وصايا أوصى بها الله تعالى عباده أن يقوموا بهذه الوصايا التي أمر الله تعالى بها، ختمها لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون. هذا فإن الإنسان إذا قام بهذه الأمور وهذه الوصايا الخمس الأول كان ممن يعقلون، والتي بعدها كان ممن يتذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصايا أوصى الله تعالى بها عباده، وهي في الحقيقة عظيمة أمر الله تعالى بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا كلام مسعود رضي الله عنه، يعني يريد الوصايا المكتوبة التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي إلا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأوصى الناس بالقيام بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، ونهاهم عن الشرك صلوات الله وسلامه عليه، قال لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، كلها عند موته وكلها من وصايا عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الوصايا التي ذكرها الله تعالى هي من الأمور التي تجب على العباد، فهي كأنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، من قام بها فإنه قد نجع. أولها النهي عن الشرك بالله تعالى كما قضى وقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فالله تعالى أمر بعبادته وأمر بطاعة الوالدين ونهى عن الشرك ونهى عن قتل النفس ونهى عن قتل الولد ونهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وغير ذلك من هذه الأمور التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية، فينبغي للإنسان المسلم أن يعنى بها وأن يعمل بها. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا، كان أشد الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام، فكونه يركب على الحمار هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى محبته لله تعالى، وأنه لا لا يستعلي على الله تعالى، وإنما يركب على الحمار كما يركب الناس عليه الصلاة والسلام. وما يدل على تواضعه كذلك الإرداف، أردف عليه الصلاة والسلام على الدابة، والعظماء في الغالب لا يردفون معهم أحدا على دوابهم، وإنما يعني يركبون وحده، فهو أردف معاذ رضي الله عنه على الحمار، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. فكان في أثناء مسيره قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فنادى بالنداء: يا معاذ، حتى ينتبه. والسؤال سأله حتى ينتبه ويكون حاضر الباء حاضر الذهن: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا ينبغي للمسلم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم يقول الله أعلم، أو يقول لا أدري. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله ورسوله أعلم، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فيقول الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما يدور عندنا وما يعلم ما تعمل أمتي، وإنك لا تدري ما أحدث بعدك عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول الله أعلم. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك موجودة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل شيء عليه الصلاة والسلام، هذا من الأدب. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. عبادة الله تعالى هي القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه كما تقدم. هذا هو توحيد الله تعالى. التوحيد هو كما تقدم تعريفه مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، وهو كذلك إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات ومن الألوهية والربوبية. هذا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وهو إذا أضيف للإلهية لله تعالى، أو يقال له توحيد العبادة يعني أفعال العباد، وهو أن يصرف العبادة لله وحده سبحانه وتعالى مما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يعمل أي عمل إلا لله. توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله بالخلق والرزق والملك والتدبير، فهو الخالق الرازق المالك لكل شيء المدبر لكل شيء، هذا هو توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى، أو توحيده بالخلق والرزق والتدبير. توحيد الأسماء والصفات أي يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي بيّنها العلماء، استنبطوها من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هذا حق حقه الله تعالى على عباده على نفسه، ولم يوجبه أحد عليه سبحانه، حق تفضل به سبحانه وتعالى أن كتبه على نفسه ولم يكتب عليه أحد، أن من لم يشرك بالله شيئا لا يعذبه سبحانه وتعالى. هكذا حقه وكتبه وفرضه على نفسه سبحانه وتعالى، وليس أحد يفرض على الله تعالى ولا يوجب على الله تعالى، ولكنه هو الذي أوجب على نفسه كما حرم على نفسه الظلم، كما قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهو الذي حرم الظلم على نفسه، وهو الذي أوجب لعباده المغفرة لمن لم يشرك به شيئا على نفسه سبحانه وتعالى. قال معاذ: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني حينما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل قال: أريد أبشر الناس، يعني يبشرهم بما يسرهم، وأن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فإن الله تعالى لا يعذبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبشره فيتكل. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبقى الناس على الطمع في فضل الله تعالى وفي التوحيد، وأخبر بذلك معاذ رضي الله عنه، أخبر بهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر بهذا الحديث العظيم. هذا يدل على أنه قد بلغ العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من كتم، يعني من سئل عن علم فكتمه، ألجب بلجام من نار يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا الحديث من أعظم الأمور التي تبشر بأن من عبد الله تعالى ولم يشرك به شيئا فالله تعالى لا يعذبه. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقرأ ولا الأخ يقرأ؟ ها؟ تعالى. هذا مختصر، يعني شرح قليل، انتظر دقائق حتى تستفيدون من شرح الشيخ الله يغفر له، لأنه كلام مختصر مهيب، يعني يدل على زبدة الشرح لهذه الكلمات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نرفع صوتك. نعم نعم، الشرح فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: التوحيد مصدر وحد. هذا يعني هذا تعليقه وتقريره على كتاب التوحيد على هذا الباب. نعم. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، والتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة الشرعية من خلقهم، فلم يخلقهم ليكثر بهم من قلة، كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضا، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليعلموا صفاته، كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقهم ليعلمهم أن الله أنه الخالق الرازق والقادر، وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف ليعبدوه على بصيرة. ولأجل هذا بعث الرسل وأنزل الكتب ليعلموا حقه ويتمسكوا به. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت ما عبد من دون الله وهو راض، أما ما عبد أو عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك كالرسل والأنبياء فليسوا بطاغوت، لأنهم لم يأمروا بذلك. يعني هذا هو في الغالب، الطاغوت ما يعني عبد من دون الله، لكن أحسن من عرف هذا شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله، قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده، يعني مأخذ من الطغيان والزيادة، الطغيان تجاوز به العبد حده من متبوع كأن يتبع السحرة والكهنة والمشعوذة، أو معبود كأن يعبد الأصنام وغيرهم من الأولياء وغير الصالحين والجن، أو مطاع من الأمراء وغير ذلك في معصية الله تعالى. نعم، أحسن الله عليك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا الله، لأنه هو المستحق للعبادة. فلا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فاعبدوه وحده ولا تشركوا معه في عبادته أحد من نبي أو ملك أو ولي أو غير ذلك. فعلى الإنسان أن يحذر من الشرك كله. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي قل يا أيها الرسول تعالوا أيها الناس أخبركم وأقص عليكم ما حرمه الله عليكم، وأتلوا على علم ويقين لا عن شك وظن. وأول هذه المحرمات الشرك، ولا هنا صلة، فحرم الشرك كما حرم المحرمات. وأعظم هذه المحرمات هو الشرك، والشرك صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله. واشتملت هذه الآيات على 10 أمور: الأول الشرك، والثاني الإحسان إلى الوالدين وذكرهما بعد ذكر حق الله يدل على عظم حقهما، والإساءة إليهما من أجرم الذنوب والمعاصي، وقرنهما الله بحقه في غير ما آية. الثالث عدم قتل الأولاد، الرابع قرب الفواحش من الغيبة والنميمة والزنا والسرقة وغيرها. الخامس قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. السادس أكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل الاحتلام. انتهى كلامه رحمه الله في هذا الفيديو. بارك الله، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للنافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.